هذا يسأل يقول يعني رجل وزوجته حجوا كان نوع الحج تمتع. طبعا التمتع يعني يحرم بالعمرة أولا ثم يحل منها ويتمتع بالحل ثم يحرم بالحج، فلكل منهما طوافين وسعيين. طبعا هم طافوا طواف الإفاضة طواف الركن لكنهم لم يسعوا على كل يعني بقي عليهم ركن على يعني قول بعض العلماء أو قول أكثر العلماء أنه بقي عليهم ركن من أركان الحج بقي عليهم ركن من أركان الحج طافوا طواف الركن. أي نعم الله نحتاج أني يعني أحاور الرجل هذا صاحب السؤال هو موجود عندي الآن ها أي نعم إذا شو طبعا أنت بقي عليكم السعي أنت وزوجتك إن كنت جامعتها يعني بعد هذه مشان اللي عملته الرجل لما حصل فيها شيء لما حصل فيها شيء تبرر الرجل لا الرجل توفى الزوج توفى الزوج توفي خلاص اللي توفي رحمة الله يعني الزوج توفي إيه هي موجودة اسألها إذا كانت يعني حصل جماع فالذي يجب عليها أن تحرم بعمرة تحرم إيه نعم تحرم بعمرة وتطوف وتسعى بنية سعي الحج الذي تركت وعليها فدية. إذا ما حصل جماع الحمد لله هي محرمة هي محرمة ما زالت محرمة ترجع وتسعى سعي الحج. وفيك أنت لا تسأل عن غيرك على ثاني مرة نلزمك. أي نعم أكرمك الله. يقول امرأة بلغت من العمر قرب الستين عاما تسأل هل لها أن تنتقل من النقاب إلى الحجاب نظرا لكبر يعني تترك النقاب وتحتجب ايش معنى يعني ولا تكشف وجهها تكشف وجهها اي لكبر سنها دون حرج عليها هي ما تريد الزواج الى يوم 80 تبي الزواج ها لا يا اخي وان يستعففنا خير لهن عليها ان تحتجب خلاص هي لو كانت 80 تبغى زوج اي نعم هذا عبارة في الفقه قال أو عجوز بعض الطلبة يغلطون يقول أو عجوز لا تشتهي وغلط أو عجوز لا تشتهى أما كونها لا تشتهي تشتهي وهي كبيرة إن هذا الواقع يعني ما لو سمعون النساء يردوا ها؟ لو سمعون النساء يردوا عليه ما يردوا دليل وعندهم أدلة إيه خلك أنت وياهم أجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسلم أخونا نرد عليه يقول أعمل في محل بويات هناك يعني ظنيت أننا حفنا على النساء الله المستعان هن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أي نعم والرجال قوامون على النساء ولا قلت إلا ما هو واقع يعني ما تجنيت على أحد لكن يظهر أن عندك محامات شوي يقول أعمل في محل بويات هناك بعض النقش إيش في من هو صاحب في إيش ماذا أفعل أبحث عن عمل آخر بعض النقش في ماذا الكلمة هذه اللي تسأل عنها غامضة ما استطعت أقرأها بعض النقش في ماذا صور اقرأ بعض النقش في ماذا وقف حمار الشيخ في العقبة من هو صاحب السؤال يطوى نعم ها هو هذا أي هات السؤال اللهم صل وسلم على رسول الله تعال اقرب اقرب أنت بين لك شأن نعم مرحبا خصوصا التي حكمت عليها طريقة بس اختصر لي شوي عندما يبدأ يقرأ آيات ولا يبني الآية. أي. فيها عين وفسرنا فيها طير أبابيل وما إلى ذلك. مش في كلام الله؟ نعم في. ثم يقطعه يقطعه. يقطع الكلام ويدخله مع بعض كلام الله مع كلام البشر. نعم حتى يفهم منه غير المراد. متابعة مسار. نعم. بلدنا ما عندنا إلا رقية شرعية. طيب أنتم لجنتكم مرخصة تقول؟ لا لسنا مرخصين. إيه؟ إحنا عندنا جمعية يعني تدافع على هذا الباب ونحن نسعى في تقنين هذا الباب. جيد على كل حال الله يوفقكم. آمين وإياكم. يعني خسيسة. خسيسة جدا. أي نعم معروف. بعض الأخوات يتهمنه يعني بنواحي جنسية ما نعم. أي ثم الحاصل أنك زعلان عليه. نعم. الحاصل أنك غضبان عليه جدا. أي وتريد أن تدعو عليه. أي على كل حال أنت يكفيك أن تدعو بالدعاء المأثور. أي نعم. والدعاء المأثور هو يعني أن تدعو الله عز وجل أن يمكن لأهل التوحيد وأهل الحق وأن يذل الشرك والمشركين وأعداء الحق في كل مكان، في المسجد النبوي، في المغرب، في كل مكان، في كل حال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا شك أن يعني مصدر الشر الذي يسعى في الإفساد، يعني المسلم ينبغي أن يحذره وأن يدعو الله عز وجل بأن يجنب المسلمين حبائله وشراكه. شياطين. يا أخي ابذل جهدك ولا تحزن، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أنت يعني بذلت جهدك وأبرأت ذمتك فكل الأمر لله عز وجل، ما يقع أمر إلا بإذن الله ومشيئته. كل الأمر إلى الله عز وجل. وحذر ولا تخف، أهل الباطل يعني مهزومين. وإذا كنت على حق ولا تريد الرياء ولا السمعة، ما تريد حظ نفسك، فسينصرك الله، ولكن لا بد من المحنة. أي نعم. نسأل الله لك التوفيق وإياكم. أنتم كذلك. مرحبا يا شيخ. ما إليك. خب خب خب يعني نقص في العقل. وتعلم غير العربية، نعم تعلم غير العربية على حساب العربية، على حساب العربية وجهل العربية، لسان القرآن ولسان النبي صلى الله عليه وسلم يورث بغضها ويورث احتقارها والاعتزاز بتلك اللغة الأعجمية. وهذا لا شك أنه نفاق، بغض العربية نفاق إذا كان يبغضها لأنها هي لغة القرآن وهي لغة الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم. لا هذا يعني استنتاج واستنباط صحيح، لكن لابد أن يشرح. أي نعم. سيدنا مرحبا. أما عندما ذكرت النساء ذكرت أردت الدعاء ما أردت. بارك الله فيك وأنا معك ما وأنا ما زلت معك في دعابة. أي نعم. بارك الله فيك. أحبك الله. آمين. ها؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن أنت تبغض العربية، تبغض العرب، تبغض القرآن لأنه بلسان عربي مبين، هذا شيء آخر. هذا ليس هو سؤال الأخ. أي نعم. لكن حينما تدرس يعني بعض الكليات أو بعض العلوم باللغة الإنجليزية تأخذ ما عندهم وتقارنه، أي نعم، بفضل الله الذي عندك، وغالبا لا يخرج عن مصالح المسلمين الدنيوية فقط. فإذا تعين عليك أن تخدم المسلمين بتلك المصالح فهو من باب واجب الكفاية. أي نعم. لكن حينما تتعلم اللغة الإنجليزية وتفخر بها وتبجح بها وتحتقر العربية وتبدأ حديثك بالعربية وتزعم أن العربية لم تسعفك فتنتقل إلى الإنجليزية علشان هي أوضح، هذا هو النفاق. أي نعم. نعم. هل سبب عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا صلاة بين العصر وبين المغرب. نهى إلا القضاء، إذا كان هناك قضاء صلى بعد العصر. نعم قضاء. إيه؟ القضاء، القضاء إذا كان هناك قضاء، ترك راتبة، أشغل عن راتبة، أشغل عن سنة، يقضيها بعد العصر، قضاها بعد العصر، وإذا فعل فعلا أثبت عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت النهي عن الصلاة من بعد العصر إلى المغرب، ومن بعد الفجر طلوع بصلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، وإذا وقفت الشمس في كبد السماء حتى تتضيف للغروب. هذه ثلاثة أوقات كبرى للنهي عن الصلاة فيها. نعم يا شيخ. الصلاة المطلقة والصلاة المسببة. أنا قلت المسببة هذه مثل القضاء، مثل قضاء الفائتة، مثل صلاة الجنازة، تصلى في أوقات النهي وفي غيره. قلته قلته. نعم نعم. الله بعد الصلاة.